الشعب فداها الله ويعرف يهتف للي فداه طوبى للشعب فداها الله يعرف يهتف للي فداه بإلهك منصور دايما به مسرور بإلهك منصور منصور دايما به مسرور بترنم وفخور بصليب ابن الله طوبى للشعب فداها الله ويعرف يهتف للي فداه وجه الله بيسير قدامك وينير وجه الله بيسير بيسير قدامك وينير حبك حب كبير وفي وسطك سكنا طوبى للشعب فداها الله ويعرف يهتف للي فداه للشعب فداها الله يعرف يهتف للي فداه رغم الصغر قطيع أبدا ما بيضيع رغم الصغر قطيع قطيع أبدا ما هيضيع اسمه ده برج منيع وانت عايش في حماه طوبى للشعب فداها الله ويعرف يهتف للي فداه طوبى للشعب فداها الله ويعرف يهتف للي فداه الفادي اللي فداه ده الفادي اللي فداك فداك هو اللي بيرعاك والمجد ودعاك تتمتع في سماك طوبى للشعب فداها الله ويعرف يهتف للي فداك طوبى للشعب فداك